لا تطلب إلا من الله، لا تتوجه في أي أمر من أمورك إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى النهي في الآية، فلا تدعوا مع الله إلها آخر، فلا تدعوا مع الله إلها آخر، معبودا آخر. طيب إن دعوت مع الله معبودا آخر ماذا يكون مصيرك؟ اسمعوا، فتكون من المعذبين. تهديد لمن؟ لمن نزل عليه القرآن الكريم، فتكون من المعذبين. وكان الله سبحانه وتعالى يريد أن يصحح لهذه الأمة مسارها واتجاهها وميولها في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ثم إذا صححت اتجاهك وصححت صلتك بخالقك وصححت عبادتك لرازقك ومدبر أمرك، إذا صححت كل هذا وأنذر عشيرتك الأقربين فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين. نزلت هذه الآيات على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع خاصة أقاربه ونادى فيهم: يا بني هاشم سلوني من مالي ما شئتم فإني لا أملك لكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف سلوني من مالي ما شئتم فإني لا أملك لكم من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله سلني من المال ما شئت فإني لا أملك لك من الله شيئا، اللي أملكه اللي في إيدي، لكن الثواب والأجر والجزاء إنما هو مترتب على العمل، فإني لا أملك لك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإن رسول الله لا يغني عنك من الله شيئا. انذاره: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإن أباك لا يغني عنك من الله شيئا. ثم جاء في النهاية وقال: من أطفأ به عمله لم يسرع به نسبه. اعملوا. أمة مطلوب منها أن تصحح مسارها وأن تنطلق من منطلق سليم، والمنطلق السليم هو العبادة الكاملة لله رب العالمين. ما دمت أعبد الله عز وجل ولا أعبد أحدا غيره فأسأل نفسي: هل خلقي يرضي الله؟ هل صلتي بمن أتصل بهم ترضي الله؟ هل أنا أعمل العمل الذي يقربني من الله في كل ناحية؟ أيها الإخوة المسلمون، نحن في شهر مبارك، شهر شعبان مقدمة لرمضان، شهر شعبان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام، كان يصوم حتى نظن أنه لا يفطر كما تقول عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويفطر حتى نظن انه لا يصوم، وكان لا يصل شعبان برمضان بصيام. اسمعوا، يعني عمل خير في شهر شعبان. نحن الان امامنا فرصة مقدمة بين يدي رمضان لنستعد لعمل صالح نتقرب به الى الله. ولا يمكن ابدا ان يكون عملنا صالحا الا اذا كان منطلقا من قاعدة سليمة، والقاعدة السليمة هي الايمان بالله وحده. اسمعوا، يقول له الاول ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، دي قاعدة. وأنذر عشيرتك الأقربين، لا يمكن أبدا أن أدعو الآخرين إلى شيء نافع إلا إذا كنت أنا أنفذه تنفيذا كاملا، وإلا ينطبق علينا قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذرهم بأن مخالفة الله تنزل العذاب بالمخالفين وتنزل العقوبة بالمنحرفين. وأنذر عشيرتك الأقربين. ولذلك وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكافة أقاربه: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مسألة ليست نسب وإنما عمل. يقول صلوات الله وسلامه عليه للأمة: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. أعمال، عايزين أعمال للأمة، أعمال. لا يأتيني الناس يوم القيامة اللي هم الأمة دي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قصة أقاربه: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. نسبكم مش هينفعكم وإنما العمل. هذه الأمة فيها نماذج تصحح المسار وتبين أن الطريق التي ينبغي أن يسلكها السالكون إنما هي طريق واحدة، وأن المنهج منهج واحد، وأن العمل عمل واحد. يعجبني وأنا المسلم عندما أرى مجتمعا يتحد أفراده في مظهرهم، مظهرهم كده، مظهر يقول لك دي بلد كذا. الخليج مثلا لهم الزي بتاعهم، الخليج والمنطقة بتاعتها كده مظهر. المرأة أيضا في هذا البلد المسلم وفي غيره المرأة المسلمة لها مظهر معين، إما أن تكون ساترة كل جسدها لا يظهر منها إلا الوجه والكفان، أو أن تكون ساترة لوجهها أيضا يعتبرها بأنها المسلمة. أما أن يكون مجتمع فيه المظهر متعدد، المظهر الشكل متعدد، لا تعرف المرأة إن كانت مسلمة أو غير مسلمة، لا تعرف الرجل إن كان عربيا أو غير عربي، ترى الرجل العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان. والعربي يعني المسلم غريب الوجه واليد واللسان. ما الذي يوحد هؤلاء جميعا؟ إنها العقيدة الواحدة ان ربكم واحد وان اباكم واحد كلكم لادم وادم من تراب الا لا فضل لعربي على اعجمي الا بتقوى ودين. وحدة الامة كانت على هذا النحو، اول الرب ثم الاصل بتاعت ادم، كلكم لادم وان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على اعجمي الا بتقوى ودين. وانذر عشيرتك الاقربين، لا ياتيني الناس باعمالهم وتاتوني بانسابكم. ادي النبي عليه الصلاه والسلام يقول لاقربائه لا ياتيني الناس باعمالهم وتاتوني بانسابكم، من اقطع به عمله لم يسرع به نسبه. ادي النبي عليه الصلاه والسلام. والأمة الإسلامية ينبغي أن تضع هذا الإعلان فوق رأسها، بل وفي داخل عيونها. لماذا لا تعمل الأمة بجد واجتهاد حتى تنهض من كبوتها؟ لماذا لا تعمل الأمة بجد واجتهاد حتى تأتلف قلوبها وتتحد صفوفها ويقوم اعوجاجها ويصلح فسادها؟ لماذا لا تعمل؟ من اقطع به عمله لم يسرع به نسبه. الاسلام يدعو المسلمين الى ان يعملوا صغيرا وكبيرا، رجلا وامرأة، شيب وشبان، امة مسلمة من كل في كل مكان تعمل لتقول للدنيا اراد الله لنا ان نكون وسطا وان نكون شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شهداء على الناس بايه؟ لازم عمل. عمل. نحن في محيطنا الذي نعيشه نرى اننا نعيش على الاخرين. هل هذا هو واقعنا؟ كلا، وانما نحن يوم ان كنا مسلمين كنا نصدر للاخرين اخلاقنا، قيامنا، معاييرنا، انظمتنا، لكننا لما نسينا ما أنزله ربنا جل وعلا في كتابه وما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، بحثنا عن الآخرين نأخذ منهم ما نشاء. المرأة أصبحت تحاول أن تتزيى بزي غير زي المرأة المسلمة إلا من رحم ربي. ورجل المسلم أيضا يقول في بعض الأوقات أريد أن أعيش. طيب، لا حرج أن تعيش، لكن عش في إطار الحلال الذي أحله الله عز وجل. تكسب من الطيب، لأن الكسب الطيب يدفع عنك غائلة السوء. أيها الإخوة المسلمون، بعد أن قال الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، بعد أن نبهه إلى العقيدة الواحدة، قال له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. تصوروا الطائر بالجناحين هو رافعهم كده بيرتفع، وعندما يريد أن ينزل يوم يضم الجناحين عشان ينزل. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم انت في مقامك العالي والناس الذين يتبعونك يهابونك، فكيف تتعامل معهم؟ اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. جناح يرفعك من فوق، الاسلام ده يعليك، وانت في مقام النبوة ما من رآك بداهة هذا فماذا تعمل يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خلق عقيدة، ثم خلق. على هذه الاسس تبنى الامم. عقيدة تعلي اقدارنا، واخلاق تجعلنا وثيق الصلة بكل المتصلين بنا. اخلاقنا ايه بقى؟ وصف جناحك لمن اتبعك من المؤمنين عموما كده، فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون. شوف العظمة، تربية. فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون. كلهم ان عصوك، كلهم وانت لوحدك تعيش. نعم. فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون. يا رب يعني لو عصوني كلهم اقول اني بريء منك؟ ابرأ. طب وعيش ازاي لوحدي؟ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. انت تعيش لوحدك؟ والله عيش لوحدي. متوكلا على من؟ على العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، الرحيم الذي يرحم الضعفاء من عباده عندما يعرفون ان لهم ربا، وعندما يحملون لدعوتهم الى الله عز وجل، وعندما يتجردون في كل امر لله سبحانه وتعالى. فان عصوت فقل اني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. يراك حين تقوم، تقوم واقفا لعبادته، او تقوم من نومك بعد هذا النوم. الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه النشور. وتقلبك في الساجدين، تقلبك وانت توجه الساجدين، تقول لهذا اصطف فاصطف، ولهذا استوي، ولهذا اعتدل. وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. ايها الاخوة المسلمون، نقف عند وقف جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ورجوع الى ما قلت، نحن في شهر المبارك مقدمة لشهر القرآن الكريم. هنا في المسجد، ويأتينا في مكاتبنا اناس مسلمون لا يجدون عملا، فهل من منقذ لهم في مثل هذا الشهر؟ ما بيجوش عمل. اقول انهم اتوا بتغرير من غيرهم. قالوا لهم انتم عندما تأتون الى هذا البلد المسلم ستجدون اعمالا، ودفعوا اموال، ويأتي الواحد منهم في مكاتبنا هناك في وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف يظن اننا نستطيع ان نقدم له شيئا او نوجد له عملا. فهل من السامعين من يبحث عن واحد من هؤلاء ويقول له انت مسلم وانا على استعداد لان اقيم عادة في مثل هذا الشهر؟ نزل المطر بالامس واليوم، ولعل هذا المطر يكون بشارة خير على المستضعفين. أيها الأخوة المسلمون، دعوة من نفس عن مسلم قربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه قربة من كرب يوم القيامة. ربما تقولون إن الشيخ له قريب، والله ليس لي قريب إلا أخوة الإسلام، ليس لي من واصل إلا الدين الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين رحم بين أهله. فهل تستطيعون؟ يستطيع كل واحد منكم ان كان يستطيع، ان كان يبحث عن واحد لكي يقدم له خدمة ليعمل، وليقدم بدلا من ان يعطيه صدقة، ارفعوا من نفوسهم، قولوا له ما الذي تريده، ما هو العمل الذي تستطيع ان تعمله. ان كان يستطيع ان يعمل بيده فقدموا له خدمة، إن كان يستطيع أن يعمل بفكره فقدموا له خدمة إن كنتم تستطيعون. أقول هذا في هذا اللقاء لعل الله سبحانه وتعالى أن ينزل الغيث على هذه البلاد وأن ينشر رحمته بفضل الأعمال الصالحة. ده أمر من الأمور. أمر آخر، اليتامى. اليتامى والمساكين والمنكوبون كثيرون، وهناك جهات تعمل على كفالة اليتامى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. انظر إلى قرب السبابة والوسطى، السبابة والوسطى. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ويقول: من أدخل السرور على يتيم، أدخل السرور على بيت من بيوت المسلمين، يقول الله عز وجل: فلا يجد الله عز وجل له جزاء إلا الجنة. أدخل السرور على بيت من بيوت المسلمين، فلا يجد الله عز وجل له جزاء إلا الجنة. اللهم ارزقنا الجنة بفضلك ورحمتك يا رب العالمين. أدخل السرور في هذا الشهر، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع الله عملي وأنا صائم. ابحثوا عن الخير وستجدونه، وقدموا الخير، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. جمعية الهلال الأحمر بالدولة تشرف على 2000 من يتامى المسلمين في كل مكان، في الأقصى وفي فلسطين لهم نشاط، بارك الله فيهم. وفي لبنان وفي السودان لهم نشاط، وفي الصومال لهم نشاط. جمعية خيرية، لكن الدولة تشرف عليها. تقولون الدولة غنية، أجل دولة غنية، لكن ما دوركم أنتم؟ اسمعوا. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أتتني امرأة تحمل ابنتين على كتفها وليس لها زوج، فأعطيتها 3 تمرات. سيدة عائشة أعطت هذه المرأة 3 تمرات، أعطت لابنتها على اليمين تمرة ولابنتها على اليد اليسرى تمرة، وأرادت أن تضع التمرة الثالثة في فمها، لما همت كانت الابنتان قد أكلتا التمرتين للجوع سريعا، فوجدت أن البنتين ينظران إلى التمرة التي في فم أمها، والسيدة عائشة تنظر، فقسمت التمرتين، التمرة قسمت التمرة نصفين ولم تأكل، وأعطت للبنت تمرة وللبنت الأخرى نصف التمرة وللبنت الأخرى نصف التمرة. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: عجبت لصنيع هذه المرأة. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله أدخلها بهذا العمل الجنة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. أيها المسلمون، نحن في شهر مبارك، شهر شعبان، فيه تحولت القبلة، قبلة بعد أن كانت إلى المسجد الأقصى، بعد 16 شهرا تحولت إلى بيت الله الحرام، لتتحد اتجاهاتكم ولتتحد ميولكم ولتتحد نفوسكم ولتأتلف قلوبكم، تكونوا على مستوى الاتحاد نفوسا وميولا ورغبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم سواء السبيل، وأن يلهمني وإياكم السداد، وأن يوجهني وإياكم إلى ما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، عناصر البقاء في الأمم أن تعرف الأمة أن لها ربا، وأن تعيش في إطار النصيحة ينصح المتصلين به، ثم يخرج من إطار النصيحة لأقربائه إلى العائلة من هم أبعد من ذلك، ثم بعد ذلك إذا وجد من يخالفونه ولو كانوا على كفاتهم لا يعبأ بهم، فالتوكل أولا وأخيرا إلى الله عز وجل والاعتماد عليه، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. وليعلم كل واحد منا أن خفض الجناح للمؤمنين مطلوب. واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين في سورة الحجرات، والسورة التي معنا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ستجدون على الأبواب مجموعة تجمع تبرعاتكم، اعملوا، اتقوا النار ولو بشق تمرة، تبرعوا. ولماذا لا تتبرعون وتقول مثلا الدولة فيها خير، فيها خير كثير، هي تعطي ما تقدر عليه، وأنتم ولو بشق تمرة أيضا ساهموا في هذا. إخوانكم على الأبواب يجمعون. وأقول أكثر من 1000 يتيم، من 1000 يتيم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم وبكاء اليتيم، فإن دموعه تمشي في الليل، ترى في الليل بكاء اليتيم. احذروا بكاء اليتيم، لأنه لو جه يتيم في يوم من الأيام وانت شفته كده، شفته بيكم وما رفتش له ولا عطفت عليه، فتسأل. فأما يا ربنا يقول لأشرف الخلق فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. صححوا نفوسكم، صححوا أعمالكم وأصلحوا نفوسكم، يصلح الله عز وجل مجتمعاتكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.